يا كسري اللي يسهل جابره ضلعي حسيني وضلعي الزغره ناريا شبه القوم ناريا يسعر لليوم وطفلين يا ابني المختار يا هو الأكثر يصعب أمره ضلعي حسيني وضلعي الزهرة بالباب شبت ناريا بالباب وخيامي حسيا وهاي النارية المستعرة ضلعي آثار المذبوح والطاغي الصواب ضيل عمك واظلمها وخلاها تنوح. هو الأمر عندك زينك للكوفة وللشام يتروح من شوب جمر العبرات من شوب يخمد هيهات والما تنشف حيلها العبرة ضلع حسيني وضلع الزغرة تقول صوابي